فيتشاءم، قد يرى شخصا فيتشاءم. وقال إن جاء بالبلاد يتشاءمون بالأشخاص، إذا فتح الباب الدكان أول النهار إذا كان قبيح قال خلاص اليوم ما عنده رزق، أعوذ بالله. هنا هذا غلط، هذا ما يجوز التشاؤم بالمرئيات أو المجتمعات أو بالأبناء. كانوا يتشاءمون في شهر شوال بالنسبة للنساء، وفي عائشة كان الرسول عقد علي في شوال وبنى في شوال، فأيكم كان أحرى عنده مين؟ إيش الدعاء؟ هو أحرى، مع ذلك في شوال عقدا ودخولا. فرح الرسول بالأيام وتشاءمون بيوم الأربعاء وتشاءمون بشهر صفر، كل هذا من الأشياء التي أطلعها الشافعي، لأنها في الحقيقة تضر الإنسان عقلا وتفكيرا وسلوكا. وسلوك الإنسان ما يبالي بهذه الأمور، هذا هو توكل على الله. ولهذا رحتنا المسألة بقوله وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون، لأن انتفاء هذه الأمور منهم، انتفاء هذه الأمور منهم لقوة التوكل. ولهذا قال وعلى ربهم يتوكلون. طيب هل هذه الأشياء تدل على أن من لم يتصف بها فهو مجنون؟ أو فاته الكمال؟ فاته الكمال، فمن فعلها فإنه لا يذم، بل يقال إن كمال قد فاته. وإلا فيجوز الإنسان أن يستقل ويجوز أن يستوي، نعم. أما التطير فلا يجوز، التطير لا يجوز، لأن سواقين إن شاء الله أنه ما يجوز أن يتطير الإنسان، لأنه غرض وليس له حقيقة أصلا. نعم. من هذا الإنس؟ نعم. وقد يقال إن لولا قوله ولا يستقيم لقلت إنه لا يستقيم، لأن الاستواء ضرره محقق، أي كي فاق بالنار وعلم الإنسان ونفعه مرتجع، لكن كلمة يسترقون ما فيها ضرر، لأن الرقية إما نتعف ما ضرر. وحنا يجب نقول الدواء مثلها، لأن الدواء إذا لم ينفع ما ضرر، وقد يضر أيضا، قد يضر، يعني كان إذا تناول دواء ويصف في مرض لهذا الدواء قد يضره. لا توقع، لا هذا خطر، هذا قد يكون إلى الذنب أقرب منه إلى الحدث، لأن بعض الناس يقول أنا أروح أتنازل وهم طوع هذا مثلا يفتقروا ممكن يتنازل وفي دراسة. نعم، هذا خطيرة جدا. فهل يقول لا حالة الإنجام؟ لا، ولهذا رسلنا من عائشة أن تقوه ولا ينتفي عن هذا الشيء، يعني يكون منهم ولو كان يقر من يقع عليه، أو حتى لو كان يقر من يكون أيضا. الكلام على طلب هذه الأشياء هي اللي تغضب الإنسان. نعم. لا في وارد عن بطل في حديث رواه أبو داود أنه فعل ذلك. وكذلك أيضا عن عائشة، يعني أما الحبة السوداء فهذا شيء آخر، لأن هي نفسها، لأنها هي نفسها رواتب وكذا ما بطل، يعني يجمع الإنسان بين هذا وهذا. نعم، طلب الدواء، طلب الدواء. كنت هل هدلة؟ هو محمد بحثنا فيه، ثم أنه إذا ذهب إلى موظف خاص وأخذ الأدوار فهو ما فيه ذل، ما فيه ذل، اللهم إلا أن يكون لك بالخاصة، لأن في بعض الناس قد يضل للأطباء لو من مأجورين مثل الدولة أكبر ما يكون بقوة القلب. لكن هل يكون فيه ضعف التوكل؟ ما يقول والمريض أيضا لا يشعر بأنه متظلم إليه، يشعر بأنه أخذ بحق من لحم، يعني هذا مؤدب. لا يصلح له. نعم. يعني ما يفوز المرء الكمال به، إذا ما أثر بحمد مثل كفر أو قطع عضو مثلا مؤذي، أو مثل ما يفعل الناس الآن في الفائدة الجوية إقراري جل وحي الإمام أو وحي رسول ما أعرف. نعم، يكون من المتبقى من جلال الموت يحتمل من الوحي من هام الموت أو جواب الشبطين أو وحي إقرار أو وحي إقرار، بمعنى أن الرسول يقولها فإذا أقره الله عليه صار وحي إقراريا. فقال أنت منه رواه البخاري. نعم، اللهم اجعله منهم. رواه البخاري جل قال فقام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منكم، قال صدقت بها أصبح. هذا الرجل الذي قام ما أراد النبي عليه الصلاة والسلام من الحجة، ولكن قال صدقت بها أصبح بها، أي بهذه المنقبة والفضيلة أصبح منه. لقد اختلف العلماء لماذا قال رسول هذا الكلام، فقيل إنه كان منافقا وأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا يوجد منه وجه نكرة تأليف، وإلا فهو علمه لكنه. وقال بعضهم إنه خاف أن ينفتح الباب فيقول من ليس يفتح الباب، ولذلك قال هذه الكلمة التي أصبحت مثلا فهمها الآن، ثم هذا الشيء يقول سبقت بها أصبح. الباب الأول تحقيق التوحيد، والباب الثاني أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير إحسان ولا عداء، وهذا هو الباب الثالث. وإن الفلاسفة فيه رحمه الله بأن الإنسان قد يرى أنه قد حقق التوحيد وهو لم يحقق، فقد يرى الإنسان أنه حقق التوحيد وهو لم يحققه. ولهذا قال بعض السلف رحمهم الله ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص، وهذا صحيح. وذلك يا إبراهيم بأن النفس متعلقة بالدنيا، النفس متعلقة بالدنيا فتريد الصدورة من مال أو جاه أو رئاسة، فقد تريد بعمل الآخرة تريد به الدنيا، وهذا ينقص الإخلاص. وقل من يكون غرضه الآخرة بكل عمله، هذا قليل جدا. فمن ثم أعقب المؤلف ما سبق من الوبي أعقبه في هذا الباب، وهو الخوف

وما كان بعده فهو باطل. فالصلاة مثلا الصلاة ما يمكن يصح أو يسجد آخره ولا يسجد أولا أولا فإذن تبطل الصلاة تبطل الصلاة ينسحب البطلان على أولها كما كان في آخره. لكن مثل دراهم كان عنده 100 ريال تصدق بها تصدق ب50 لله و50 الثانية في ريال، الـ50 الأولى مقبولة ولا لا؟ مقبولة. والثانية غير مقبولة، وذلك لأن آخرها مفك عن أولها. هذا هو التفسير في هذا المقام. لا طيب استنى لا اكلمك الصلاه كان اخر من الاول ولا ده لا اخر والله لقد عملت نعم ولا شده ولا يخاف عليك يعني حيث ما لنا آخره يجب الإنسان يخاف منه ويبتعد عنه. طيب قوله تعالى لا يغفر أن يشرك به، هل يشمل ونصف الشرك الأصغر أو الأكبر في اللبس الأكبر؟ كيف يجهل الشمول؟ كيف يجهل العموم؟ نعم أن قوله لا يغفر أن يشرك به عن ويادة في كلمة مصدر عن إشراكا به فهو نكرة في سياق عن النهي توحيد العموم توحيد العموم هذا هو العموم. قوله يغفر ما دون ذلك لمن يشاء من رب الدنيا اسماعيل محمد مراد ما هو أقل ما هو أقل أو ما المراد بالدنيا سوى ما هو أقل. طيب وما الذي يرجحه؟ يرجح الدور المائي بهذا لا يشمل سوى هذا يشمل الكفر يشمل الكفر الذي لا تغني من الشرك وهو لا يغفر. قوله تعالى عن إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، من رب بني غني واجنبني وبني من رب بني إبراهيم ها طوال المسلم أرجح من بنيها يعني ما تواجه كيف يرجح؟ نعم هل يعرف من ربه؟ نعم يقول إسماعيل هم بني ها إسماعيل وإسحاق لأنه لم يكن في كلام نفسك ها أو يقول أو إذا أخذ له بني على أنه الأمة كلها كل ذرية كل ذرية فمنهم من أثبت من الله عز وجل ويكون لم تستجد ذات الله إذا تكون صدق الله يغفرنا إذا أطلنا بهذا. لكن أيهم أرجح؟ الأرجح إسماعيل وإسحاق. ما يبقى نفسه هذا؟ بنا تغيير ليس له بنا كذا غير هنا نتكلم عن الموضوع ده هو الشريان النبي لا هو اسمه ابن مدهنه هو نبي يا اخي ابن مدهنه ده انا كنت بقول لك شوف شوف انا كنت بقول لك شوف يا كل شرك طب في الاوقات اللي بتدخل مثلا دعوه في البيت مثل مثلا كثيره كلمه على بحث من الناس وبني يتركون هم يجب في بعضهم لا هم ما في ذلك يعني إما لا ترى حكمته أن لا يجب بدعوته وجب على هؤلاء مثل ما قصد الحكمة هو أن لا يجب الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض المسائل من في أمة نعم لكن إذا قلنا بنية إنهم أبناء لكلب يجب عليه الإحسان من ناحية اللغوية قوله بنية من كلب فهو لم يرد له إلا إسحاق لا نعرف لهم إلا إسحاق سنة إسحاق وإسماعيل نعم فإذا قلنا إن أقل الجن يرد يعني خلص نعم لكنه خلاف المشروع لكنه خلاف المشروع نعم طيب دعوة سيدنا إبراهيم لما دعا رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير مزارع عند ريتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة لما إقام الصلاة لكل يعني أي واحد أسلم يقيم الصلاة وإلا نكون مسلم ربنا ليقيم الصلاة دعا لسيدنا بالناس كلها مش يعني اللي هو بني اللي هو من ذريتهم بعد من ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام من ذريت ونحن من ذريت إبراهيم ويجن كل الناس اللي دعانا يعني جميع يعني من ذريت النصول بالله موظيم النصول قال ومن يقول بحكم قوله تعالى وإن ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال النبي عليه الصلاة والسلام إما من قالوا لرسول قال لا ينام أهل الظالمين لا ينام الظالمين يعني أن يكون إيمان الظالمين في الإيمان نعم طيب عارف الحال الأقرب والله أعلم أنه أن قوله وبنية يشمل جميع الذرية جميع الذرية وأنه لا ينافي أن تكون قسمة الله سبحانه وتعالى فافترق أن بعضهم لا تجاب دعوته نعم من ذرية من ذرية قال في الحديث الحديث المراد به النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطلق كما أن الخبر يشمل الحديث والأثر والأثر عند الإطلاق أو الصحابي فمن بعده فعندنا أثر وحديث وخبر الأثر يراد به ما قاله الصحابي فمن بعده والحديث ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والخبر أعم من ذلك يشمل الحديث والأثر لكن مع ذلك الأثر قد يفجر ويقال في الأثر عنه وحينئذ يكون بمعنى الحديث قال وفي الحديث طيب وآخر صحيح أنه ذكر كما يعطي وأخصانه طيب إذا نرجع إلى المناقشة فيه قرية إيش معناه من حيث اللغة العربية إيمان هو يعني العمل نعم لا يعني نعم التطبيق نعم التطبيق نعم من الرؤية نعم شق من الرؤية وهو مكثر راء يرائي رياء فقاتل يقاتل فقاتل طيب إذا عمل عملا لأجل أن يراه الناس قد مثل مقاتلة نعم طيب هل يختص بما يرى أو حتى بما يسمع يعني بما يرى وبما يسمع لكن في الغالب أنه يكون بما يرى يقول أحمد إذا عمل العمل يراه الناس يتعلمون منه سوريا حفظكم أحمدان نعم نفهم بدأ وتبدأ واحد من غير العام وتبدأ إلى أحمد أصبح أيها ها؟ يعمل يا أحمد يعني عندك أي إطلاق على المسألة وغير ما في شيء أقصى من هذا ما يكفي التعريف

والسجلة إلى تأمل فيها. هل إن مذنوب يغسل العضو الذي حصل به الرية وتعيد غسله في غسله لأن في الحقيقة ما تتغير الهيئة نعم يعني. أو نقول إن كسر اللي حصل به الرية يعني عضو مطمئنة للرية تعوت من الشيطان الرجيم أو رأي الناس والعمل لله نقول أعد ما حصل به الرية يعني هذه على كل حال ما أدرك فيها برأي الآن ما تفضل راح الرفعة الثالثة راح الرابعة نعم فينسلم الجنة يضرب عصام كيف؟ يعني ثلاث رفعات من الرفعة الدورية راح الرابعة الدورية فقط هذه ماشي ماشي ماشي أنا أقول لكم الآن لو أن الرجل بعد ما أنه غسل يده غسل يده رجع وغسل وجهه كيف يجيب رؤيه؟ لا أنا غسل وجهه ويديه عدل ما غسل يديه راح ورجع وغسل وجهه هل يغسل رؤيه؟ لو أنه عدل ما سجل راح ورجع ورفع يعني إذا الزيادة في الصلاة في السرعة لكن زيادة في الوضوء ما يصير والرجوع مثلا إلى الأعضاء الأولى ما يصير غير وإن كان من الرجوع في الحقيقة لا يعتبر وضوءا يعتبر وضوءا لأنه غير شرعي إلا الشرعي في أول ثلاث وربما يكون بالأول غسل وجهه على من وحده غسل وجهه على أنه واحد ثم غسل يديه ثم قال لا إني أروح أكمل ثلاث أفضل ثم عاد غسل وجهه مرتين ثم غسل يديه إيش رأيكم بالوضوء هذا؟ يصح إذا في الزيت طيب لو فرق التسبيح ثلاث مرات بالركوع عظمى كثير قال والله إني سويت على نفسي طويلة أدرج للركوع علشان إني أتبه ثلاثة لا تتغوض تبطل ثلاثة فالمهم هناك فرق بين الوضوء وبين الصلاة وما أجل هذا الفرق ما أدت فيها الآن حتى راجع وتعمل إن شاء الله التكييف رتب يرجع ورتب يرجع وغسل وجهه وغسل يديه وغسل انتحاراته وغسل رجليه فكده مش عارف شيخ ما يفضل ينتشر أجر بس ما يفضل الصلاة فكده التشهد الأخير ماهن قال الله هتاكل الصلاة فكده التشهد الأخير لأنه هو بطل التشهد الأخير ده بس فكده يعني في تشهد مثلا بين الرجال واضح أو أصابوا شيء من هذا تدافع الحمد لله ما بيعني من الرجل يغرف تدافع لو طرع على قلبي يعرض عنه بالنسبة للحضر إذا أخذ الإنسان يجرد الوقت فعلا وقت دعا يجيبها لما يرضى إذا كان من رجل هذا ثقة عنده وكان ثقة في علمي ودين ثقة في علمي وفي دين فلا حرج في القلب نحن لكن لا حرج يجوز لك في علم ودين لأن بعض الناس عالم لكن لا حرج الله له دين لكن ما يطبق تماما ما يطبق تماما تجد مثلا نرى مثلا يمكن يرفع رمي توضح يمكن يجلس غير مفترس نعم يمكن ما يشير بأطبوع عند الدعاء مثلا من هذا الشيء شاهدنا من أناس علماء ومحل القدوة لكن يتعاونون في بعض هذه الأشياء هذا ما يمكن لكن باجي تعرف أن عالم وحريص على التمسك بالسنة فهذا لا بد من الخلق ومع ذلك فالأحسن أني تسأله لأنه ربما يكون شاهد ربما يكون شاهد والإنسان نفسه بشر وربما يكون له رأي تغير عن رأيه الأول ثم يبقى على الرأي الأول نافيا لأنه كان يستعمل الأول كثيرا فالمهم أن الفعل الحديث يعتري الأشياء ليس اقتداءك به في فعله كاقتداءك به في قول ولهذا نقول يجوز لكن أولى أن نسأل هذا ما قرأتنا يعني ما بقول لها بجعل كعب

لكن أصل هذا التعبير الله محمد إيش معناه؟ هو أصل حتى تشابه تأكد على الله عن الجبران أو على الشعار أو بالله فتاة هل كان النفس وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف هذا يطلع هذا أن ما يصل الشهادة القلب ما تنفي ما تنفي يمكن من يرخص بواحد يصل أصهار مشروع يصل مثلا إجابة المقراضي بعض الناس يقول الذكر المشروع عند تقول هذا خاص يكون إن هذا من الأمر يوفر منه يوفر منه ويكون عذرنا أمام الله سبحانه وتعالى بهذا أن الصحابة رضي الله عنهم بوعي قلوبهم يذكرون هذا الشيء لكن الغفلة عندما كثيرة يذكر بالترتيب قد يكون هذا لا بأس به لكن كون الشيء تذكر أهواف قرآنية تكتب نعم في هذا مهم من الفن ذكرنا فيما سبق العلماء مثل المغول مثل المغول مثل لأنه عليه إفهام مستولى عليه الأول إفهام كتبوا أشياء عجيبة القرآن الكريم كتب كثيرا منه في الجبار وكتبوا أسماء الغفور عليه الصلاة والسلام ما عند الله هو من سلطان من أسماء الرسول يعني لو تبكت الأول كتبوا هذا الرسول ما أدري ولا الصدر أي في الجنة لكن لما في المدر يسير يا ربي كل شيء إذا صار محمد يا مبغرة المدر يسير يسير نفس أو المخاطر يعني تقول رفيا هي مكذبا يعني شيء يقول لك لا يعني قوله هدف هذا خطاب في حياة وفاق جميل عارف بغير نفسه لأن رسول الله نبي، ولكن محمد رسول الله، رسول الله أكبر وأن محمد رسول الله. لا مدفع توجيه باب الغلو، الله محمد. قال ومسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. من هذه الغنى أيضا وقوله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة لا ينافي أن يعذب بقدر ذنوبه ومثله أحاديث وآيات فيها وعيد وعيد ولكن هذا الوعيد يكون فاعل لهذا الذنب مستحقا له إن هو داخل تحت مشيئة الله فهؤلاء هنا ما ثبت من نصوص موارد كثيرة من أنه يدخل الجنة ولكن إن كان معاصي يعذب بقدر معاصيه إذا لم يغفر الله له ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار وين جواب من؟ دخل أما قوله يشرك فهو في موضع نص على الحال من لقيه يشرك به شيئا شيء نكرة في سياح أكثر يعني أي شيء في شكر الله فإنك مستحق بدخول النار نعم طيب لو أشرك مع الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل النار أم يدخل النار يمكن أن تفوقه هذا عام يسمى حتى الرسول على الصلاة أكبر الخلق عند الله لو أثبت به مع الله دخل النار ما ذلكم بمن يجعلونه أعظم من الله ايش يصير مثلا يدخل النار نار النار أعوذ بالله يكون من أعظم أئمة الكبير يعني كل عياذ بالله من يفضلون الرسول صلى الله عليه وسلم على الله أعوذ بالله رسول الله أفضل من الله يلجؤون إليه في الكبائر ولا يلجؤون إلى الله بل في من يلجؤ إلى نبينا الرسول صلى الله عليه وسلم في الكبائر ولا يلجؤ إلى الله في من يحلف بالله ولا يهمه لكن الذي يحلف بقوميته ما يحدث قضية الله صالح. ولهذا اختلف أهل العلم في من لا يجالب اليمين بالله ولكنه لا يحدث بملته أو بما يحدث به مما يعظمه إلا صادقا، هل يحلف بالله إلا يحلف بهذا؟ فرق فيه منهم من قال يحلف بالله وكيف صدح بالله كافر الجنب عليه، ولا يمكن أن نحلف بغير الله ونعين على الصدق، ومنهم من قال نحلف بغير الله لأن المقصود الوصول إلى بيان الحقيقة، وهو إذا كان صادقا لا يمكن أن يحلف ولا يمكن أن يحلف، لكن من وين كانوا صادقا؟ حالف ولا لا؟ حالف حتى الصبح. ظهر الصحيح من طالب العلم انه ما يمكن نحلف، وضربوا لذلك مثلا قالوا لو صيب لواحد من الهواصل احلف بالله حلف الله ولو ذلك. لو جلقوا بعلم احلف وعلم بحر الصالح. نعم؟ وهل نحلف بعلم؟ صاب العلم موضوع الرافض يحلف بعلم. ولكن هذا من صحيح. صحيح انه يحلف بالله. صادقا كان عن هذا كيف الذنب عليك ان هم يبنون بالشرك، فهذا ليس بالصحيح. ايضا لا يشرك بالله شيئا، هذا يعم نعم يعم جميع الذين يشركون بالله شيئا، سواء اشركوا محمدا صلى الله عليه وسلم او اشركوا جبريل او اشركوا الوليد الفلاني او الرتبه الفلاني، كل من اشرك بالله شيئا دخل النار. وما دمنا نقول شيئا عاما يدخل النار، هل يلزم من الدخول الخلود؟ إنما يلزم نقول نعم بحسب الشرك، لو كان شركا أكبر فإنه يلزم من الخلود، وإذا كان شركا أكبر فإنه يلزم منه الخلود، يلزم منه الخلود. طيب لو أننا حملنا الحديث على الشرك الأكبر ثم أوضعي في قول من نافع رأيته بالله وكان لقى الجنة، ومن نافع رأيته بالله ومن لقي له تبريك الله ومن نافع على الشرك الأكبر ثم أوضعي. نعم يمكن لنا يمكن يوحن الله على الشرك من أوضعي قلنا من لقي الله لا يشرك به شيئا شركا أكبر دخل الجنة، ولا حاجة أن نقول ولننظر إلى النصوص الأخرى الدالة على من يعبد من دخلها بصورا مطلقا محلقا، ومن لقيه لا يشرك به شيئا دخل، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، من حاجه تقسيمه بصورا مطلقا او دخولا او مطلقا بصورا. اذا حملنا الحديث على الشرك الاكبر فاننا لا نحتاج ان نقول ان مراد بالدخول هنا اما مطلق الدخول او الدخول المطلق، وكذلك في الاول دخل الجنة ما يحتاج هو الدخول المطلق أو مطلق. أما إذا قسم الشرك إلى اثنين ومن وجد أن نقسم الدخول أيضا إلى قسم الشرك، واضح؟ طيب نعم. هو خلاف، هو خلاف. شيخ الإسلام له فيه رأيان، مرة قال إنه تحت المسيئة، مرة قال إنه ليس تحت المسيئة. وقد مر علينا في قول اسم الفحل لا في هذا الكراح إن الله لا يغفر أن يشرك به. تسمير وغنية أنا في الأسماء تسمير من أهل الله قبلها حد راس الله قبلها في دلالها. طيب المجرى الثانية أن الرياء من الشرك، أنا أحبط مستعب فسوء الآن فقال الرياء فبيع الرياء من الشرك، وقد سبق بمصر وطال العبادة إلى مصر أقسام صلحات إلى عادة. المثل الثالث أن هناك الشرك الأكبر

بصيرة. فالرب سبحان مرت علينا كثيرا وهو أنه مفعول مطلق عامله محذوف وكثير يصدق. طيب وما أنا من المشركين تسمع هذه الجملة مما قبلها في معنى من اللي ما أعطينا نعم نعم لا أنا قلت معنى مثل أراب كلها في المعنى لا في الأراب مثل هذا معنى لكن محلها موقوعة مما قبلها في المعنى أدعو إلى الله أدعو إلى الله قلت نقول وما أدعو مما نحلها مما قبلها في المعنى هذا توكيد توكيد لأن التوحيد معناه مثل الصدق فنحلها مما قبلها توكيد نعم قول هذه صديقة لأنها مثل ما قال الله خطوالي من أبو إبراهيم هو الحنفية نعم لا ممكن بأن فيها الواقع كما أنا نعم يمكن تأتي لكن هي كونها ما أفكر لما قبل لما غني جملة قبلها نعم لا هذا فتبقى طيب عن عطاء صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن لما بعث معارا إلى اليمن قال له لما بعث أي أرسله على أي صفة أرسله رضي الله عنه معلما وداعيا وحاكما على أتام ثلاث معلما وداعيا وحاكما وبعثه مكة في شهر ربيع الأول سنة عشر من الهجرة وسنة ربيع الأول هذا هو مكتوب وفي الثلاث السنة العاشرة من الهجرة وبعثه وهو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه بعث معاذا إلى صنعاء وما حولها وأبو موسى إلى عدن وما حولها وقال السمع وتطاوعا ولا تفترقا ويسرا ولا تعسرا تبكرا ولا تنحر السلام على الاسلام انهم يتطاوعون يتمنون بعضهم بعض يتطاوعون في الامر ولا يفترقون نعم اذا بعضه على اتفاق معلما وداعيا وحاكما وفي غضون الاول كانت عاده من الهجوه لما بعثه قال له إن من نهاري سيرغون نحيين شرقية لما أذكر ويحيلون فيها حرف وجود لوجود حرف وجود لوجود من يحبو نفس النحو ولا نفسك لا من حرف؟ طيب لما يقوم فيها حرف وجود لوجود وعندنا ثلاث كلمات لما ولو اكتفل لما حرف وجود لوجود ولو بنعف حرف امتناع بامتناع نعم ولو لا حرف امتناع لوجود نعم طيب وقل لما بعثه لنا قال الله هذا الشيء قال له صلى الله عليه وسلم مرشدا له قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب وهذا دليل على معرفة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في الناس وما علمه من أحواله فله طريقان طريق طريق الوحي وطريق العلم